أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Allah'ın Love. كفر.

بجنود لم تروها وجعل كلمة لا يتمنى وَذَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ